إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، يقول الله جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وبشرى لقوم يؤمنون. ويقول جل جلاله: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإن الناظر للقرآن العظيم يرى أن القصص والأحوادث قد حازت منه أكثر من الثلث في خطاباته وآياته ونداءاته، وفي كل قصة عبرة وما يعقلها إلا العالمون. وهذه القصص تحكي صوراً من صور الصراع بين الحق المؤيد من رب الأرض والسماء وبين الباطل الذي يلوذ به الأعداء. ومن تلكم القصص قصة عظيمة في مبناها وفي مبتدئها ومنتهاها وفي عبرها وفي مغزاها، قصة ما زال الناس يردون منها ويصدرون، تميزت بكثرة مشاهدها وتنوع خطاباتها. تلكم القصة معاشر المؤمنين تروي صراعا بين الحق والباطل، غاص فيها المفسرون فرأوا منها العجب العجاب، كيف لا والذي قصها هو رب الأرباب. فيا لروعة الخطاب ويا لبراعة الجواب، إنها قصة ملاذ للمستضعفين والمضطهدين، قصة فيها بشارة وأمل، قصة فيها قوة الإيمان والتوكل. تلكم القصة معاشر المؤمنين قصة موسى النبي الكريم مع فرعون ذلكم الظالم اللئيم. ولمتسائل أن يتساءل: لما كثر ذكر هذه القصة في كتاب الله جل جلاله؟ قال المفسرون: إن قصة موسى عليه السلام من أعجب القصص، فها هو فرعون يحذر من موسى غاية الحذر ويبذل في ذلك كل وسيلة وسبب، فيكون هذا الذي يحذر منه يربيه في قصره وعلى فراشه، بل يأتيه بعد دهر وحين، بعد أن رزق النبوة والرسالة، يأتيه داعياً ومذكراً ونذيراً. فيا لقدرة الله جل جلاله، ولأن قوم موسى هم آخر الأمم قبل أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولكثرة الآيات والنذر والمعجزات في 9 آيات بينات، ولنا وقفتان مع هذه القصة العظيمة. أما الوقفة الأولى ففيها ذكر لأبرز معالم هذا القصص العظيم، فها هو فرعون حينما يبلغ أن ملكه سوف يزول على يد فتى من بني إسرائيل، تراه يبذل كل سبب وإن أذلك إلى تقتيل شعبه بربته، ما دام ذلك سبيل للحفاظ على ملكه. فها هو يقتل مواليد بني إسرائيل حتى إذا خشي أن يفنى هذا الشعب انتقل إلى الخطة البديلة، فيقتل عاماً ويبقي عاماً. فيشاء الله جل جلاله أن تحمل أم موسى عليه السلام بجنينها في العام الذي يقتل فيه المواليد. ولكم أن تتصوروا قلب أم ينبت ويترعرع جنين في بطنها وفي أحشائها، قد تقطعت نياط قلبها وأصبح فؤادها خاويا، لأنها أدركت لا محالة أن مصير هذا الوليد إلى الذبح والتقتيل. فها هي تضعه، فيأتيها الوحي من رب الأرض والسماء، وحي عجيب أن ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لكم أن تتصوروا رضيع صغير يلقى في بحر هائج متلاطم الأموات، رياح عاتية، ظلمات، يكون ملاذا آملا لهذا الرضيع، بل يساق بقدرة الله جبار الأرض والسماء إلى فرعون ليذله، ويظهر الله سبحانه وتعالى أن كيده في تباب، وأن جبروته هواء وخواء، فيربيه وليدا ويترعرع في فراشه وقصره. ثم يشاء الله سبحانه وتعالى بعد أن خرج موسى عليه السلام حذرا يعود إلى فرعون نبيا مرسلا، إنها العناية الإلهية. وما أعظم الله سبحانه وتعالى حينما يرعى عباده ويكلأهم. فها هو موسى عليه السلام يقف في وجه ظلم فرعون وعتوه، هذا الفرعون الذي قال يوم من الأيام أنا ربكم الأعلى، بل قال ما علمت لكم من إله غيري. يقف هذا الفتى بصبر وثبات ويقين، ويقول الله له جل جلاله اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. أيها الدعاة إلى الله ارجعوا إلى هذا الخطاب، أينا خير من موسى عليه السلام ومن أخيه هارون؟ وهل الذين ندعوهم من العصاة والمذنبين بشر من فرعون وملئه؟ رغم ذلك قال الله عز وجل لهما فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. ما أحوجنا إلى الرفق واللين، فإن مغاليق القلوب لن تفتح إلا بالخطاب الذي فيه رفق. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فما أحوجنا إلى الرفق في دعوة الناس، ما أحوجنا إلى الرفق في التعامل مع أزواجنا ومع أولادنا ومع أبنائنا ومع كل عاص مهما بلغ عصيانه وعتوه. وكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة كما جاء في الصحيحين حينما أرسل معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. كثير من الخطاب الديني في هذا العصر إنما يسعى إلى تشويه الإسلام، وإن كان غرض أصحابه التبشير إلى الدين. ما أحوجنا إلى الرفق لفتح مغاليق قلوب المؤمنين وإن كانوا من العصاة والمذنبين، بل إن الكفار في دعوتهم يحتاجون إلى إبراز هذا المعلم العظيم. ثم يقول موسى عليه السلام لفرعون: أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك. وحينما يطرق آذان فرعون كلمة من ربك، وقد كان يظن أن لا رب سواه ولا إله إلا هو، فيقول لموسى عليه السلام: ومن ربكما يا موسى؟ فيكون الجواب: الإلهي والوحي الرباني، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فعند كلمة خلقه عبر وأي عبر، وتحت كلمة هدى مجلدات وصور. فهذا الجنين الذي تربى في أحشاء في جوف أمه، من الذي خلقه؟ من الذي هداه حتى يأخذ الطعام من دمها وهو يخرج إلى الحياة لا علم له ولا وعي؟ من الذي هداه حتى يلتقم ثدي أمه؟ ها هو النحل يسير آلاف الأميال ليأخذ من رحيق الزهور ثم يعود ليخرج لنا عسلا صافيا، من الذي هداه؟ ها هو النمل يجمع الطعام من الشتاء ليدخره إلى الصيف، من الذي هداه؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهدى فرعون يصنع ما يصنع الظلمة في كل حين، يقول متوعدا وزاجرا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهذا هو خطاب التهديد والوعيد من لدن الظالمين في كل حين. هنا يخرج موسى عليه السلام بقومه فاروا من فرعون وعتوه وظلمه، يحمل اليقين في قلبه والصبر والثبات في صدره. ولكن فرعون مزهو بقوته كما قال الله عز وجل مصورا هذا المشهد في براعة وبلاغة، قال فرعون: إنهم لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. فحينما أدرك أتباع موسى أنهم مدركون، فالبحر أمامهم والعدو من خلفهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. هنا ينطق الإيمان والثبات، فيقول موسى عليه السلام بملء فيه: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي يا ربي سيهدين، إنه الثبات واليقين. فالله سبحانه وتعالى في ذلك الحين يأمر نبيه أن يضرب بعصاه ويغير سنن الكون، يضرب البحر بأمواجه وغوره وظلماته فانفلق، فصار كل فرق كالطود العظيم. ويسير موسى وقومه بين هذه المعجزة، ويسير من ورائه فرعون وجنوده، ولكن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فينطبق البحر بأمواجه ورياحه وظلماته بعد أن أنجى الله عز وجل موسى وقومه. إنها عبر، وأي عبر، وآيات، وأي آيات، فيها عبرة ومزدجر. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، فيها ذكر للصور والعبر. فأول هذه العبر أن أمر الله غالب، وأنه مهما حاول الأعداء ومهما حاول الظلمة أن يطفئوا نور الله، أن يغيبوا الحق، أن يغيروا نظرة الناس إلى الدين، فإن الله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون. ذكرها الله عز وجل في آيتين، في سورة التوبة وفي سورة الصف. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، كم ضخوا من المليارات في أعلى في إعلام الرقص والتشويه والفساد، ولكن الدين ما زال في قلوب الناس. كم وعد فرعون السحرة أن يعطيهم وأن يعلي مراتبهم، ولكن ما إن جل الحق في ناظريهم ولامس شغاف قلوبهم، فإذا بهم يسجدون لرب الأرض والسماء. كانوا في الصباح سحرا وفي المساء شهداء بررا، حتى يقول سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه: إن السحرة لما سجدوا لرب العالمين رأوا منازلهم وقصورهم وغرفهم في الجنان، فزادهم ذلك ثباتا ونقينا. فمهمة الدعاة أن يبلغوا هذا الدين، وأن لا يهولنهم كيد الكائدين، فإن الله عز وجل متمًا نوره ولو كره الظلمة والكافرون. وأما العبرة الثانية معاشر المؤمنين، على المؤمن أن يستقيم على أمر الله جل جلاله، وأن لا يستعجلن النصر والظفر، فإن الله عز وجل قد يطيل أمد البلاء، وفي طيات البلاء كثير من المنح التي لا يعلمها العبد إلا بعد حين. فيقول المفسرون: حينما دعا موسى عليه السلام وأخوه هارون رب العالمين، فقال لهما الله جل جلاله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. قال المفسرون: إن بين دعاء موسى عليه السلام واستجابة الله وهلاك فرعون 40 سنة، وها هي السيرة النبوية تقص لنا ذلك. فعن خباب بن الأرت أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته أمام الكعبة المشرفة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وقد بلغ عتو المشركين مداه، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض، فيؤتى بالمنشار فيفرق على نصفين، فما يصده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الذئب على غنمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما العبرة الثالثة من هذه القصة العظيمة، انظروا إلى دعوة موسى عليه السلام، فقد قامها على أصول ثلاث. حينما قال: أوحى الله عز وجل إليه واصطفاه بالنبوة والرسالة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إنها أصول الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، ودعوة الناس إلى عبادة ربهم ثانيا، لأنها ثمرة التوحيد، والاستعداد إلى يوم الرحيل وإلى لقاء رب العالمين. فأي دعوة لا تقوم على هذه الأصول فهي دعوة خاوية، وإن بهرجها أصحابها بزيف أقوالهم. وأما العبرة الرابعة، وأختم بها العبر، فقد مروا بموسى وقومه صنوف من الأذية والتنكيل والعذاب، وهذا ما يفعله الظلمة في كل حين، حتى كانوا يخفون صلاتهم ويسرون بإيمانهم وعبادتهم، فرسم الله عز وجل لهم طريق النجاة من كل ظلم ومن كل جور، وهي قواعد ثابتة إلى يوم الدين. أول هذه الوسائل اللوذ والرجوع إلى الله عز وجل بالصبر والصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمع هي المعية، هي التأييد، هي النصر. فيا من ظلمت، يا من ضاقت بك الدنيا على رحابتها، اعلم أن لك ربا ناصرا وسامعا ومجيبا، فما عليك إلا أن تستعين به في صلاتك. فأقرب ما أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي ضاق به لجأ إلى الصلاة وعفر وجهه ونادى رب الأرض والسماوات، وقال قائلا بلسان الحال: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا سيدي، يا منتهى أملي، يا من عليه بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك الظلم، أشكو إليك الجور، كل ما يجيش في صدري أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على صبرها على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالضر مشتكيا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. استعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا معاشر المؤمنين، يتميز المؤمنون عند المحن بصبرهم ويقينهم وثباتهم والتجائهم إلى ربهم. أما السبيل الثاني أيام الفتن والمحن والبلايا، إنه اليقين والتوكل على رب العالمين، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام قال: كلا إن معي ربي سيهدين. بقدر توكلك وبقدر يقينك وثباتك يأتيك النصر، لأن بعض الناس يستبطئ النصر ويعبد الله عز وجل على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وآخر هذه الأمور معاشر المؤمنين، إنه التذكير بيوم عاشوراء. ومن أجله سقنا لكم هذه القصة التي فيها عبر وصور. إنه اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون، فصامه اليهود أولا شكرا لله، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعدهم شكرا لله. وهكذا المؤمن يشكر الله في السراء والضراء، لا يحمله النصر على الزهو وعلى الطرب وعلى الغناء والمجون. نحن عباد لله في أوقات السراء وفي أوقات الضراء. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله، أو روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. وعند الإمام أحمد في مسنده أن قال أو أن قالوا: هذا يوم، أو هذا اليوم الذي استوى فيه نوح على الجودي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى منكم من موسى عليه السلام، فصامه وأمر بصيامه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فما أحوجنا إلى تكفير الذنوب، وكلنا ذو ذنب ومعاص، فصوم يوم واحد يكفر ما مضى من عام بسيئاته وبعجره وبجره. وأكمل الصيام أن يصام يوما قبله، أي يوم التاسعاء، ويصام يوم العاشوراء، ويصام يوما بعده، أو أي اليوم الحادي عشر، كما قال غير واحد من أهل العلم. وذلك إمعان في مخالفة اليهود في سمتهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه: إن اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم ويصومونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل لأصومن التاسعة، كما قال ابن عباس مفسرا قال: أي يصومن التاسعة والعاشر. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك العام الذي يليه. فبادروا معاشر المؤمنين إلى صيام هذا اليوم، واستحضروا المعاني الإيمانية والصور والعبر في قصة موسى مع فرعون، ففيها ملاذ للمستضعفين والمضطهدين، وفيها درس للمؤمنين وللمتوكلين في كل حين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يصرف عنا كل سوء وبلاء، وأن يجعلنا من المؤمنين الصادقين المخبتين المتوكلين، وأن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا سائر عباداتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.